الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تطرقنا في مجلسنا الأخير إلى أحداث اليوم الأول، بل أحداث الساعات الأولى من فتح مكة، ورأينا كيف دخلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك رأينا كيف خلت من أهلها وسكانها كأن لم تغن بالأمس، ثم انتشر أهل مكة في أزقتها وطرقاتها كالذين ينتشرون من القبور كما صورهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، خاصة بعدما طاف رسول الله عليه الصلاة والسلام بالبيت العتيق وطهر الكعبة من خارجها من الأصنام والأوثان التي علقت بها طوال هذه القرون، ثم دخل الكعبة لكن بشرط أن تطهر من ما هو بداخلها من الأصنام والصور، فأمر بالأصنام فأخرجت، وأمر بالصور فمحيت. بعد ذلك دخلها ومكث فيها طويلا وكبر في نواحيها ووحد الله تعالى، بل صلى فيها ولا ندري كم صلى من ركعة داخل الكعبة، وخرج وأعلن بيانه الأول، بيان الدولة الإسلامية. كان هذا البيان يبين لنا لغة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو منتصر، فرأينا حاله لا يختلف عن حاله وهو في حالة الضعف، فكان شعاره دائما عليه الصلاة والسلام هو العفو والصفح. فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم ورحيم، ابن أخ كريم ورحيم. فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه هي الرواية التي صحت كما ذكرنا ذلك في المجلس الأخير. أما الرواية التي اشتهرت عند أهل السير: اذهبوا فأنتم الطلقاء، معناها صحيح لكن سندها ضعيف كما هو واضح ممن يدرس تخريج هذا الأثر في سيرة ابن إسحاق، لكن عفوه عليه الصلاة والسلام ثابت بهذا اللفظ أنه أتى بقول يوسف عليه السلام لإخوته. ورأينا وجه الشبه بين يوسف عليه السلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك رأينا إسلام أبي قحافة، رأينا توبة ورجوع عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبعد ذلك وقوف رسول الله عليه الصلاة والسلام على الصفا، وأتى بشعائر الله عز وجل في كلامه في توحيده وتهليله وتكبيره، وبينا لماذا فعل ذلك، لماذا صعد على الصفا ووحد الله تعالى مع أنه ليس وقت سعي. ذلك لأنه ما من موضع أظهر فيه الكفر والشرك إلا وكانت سنته عليه الصلاة والسلام أنه يظهر فيها التوحيد والإيمان، وذكرنا نظائر لذلك وأيدنا ذلك بقول ابن القيم رحمه الله تعالى. لا نزال في اليوم الأول، بل في الساعات الأولى، والوقت وقت ضحى. توجه رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كله إلى بيت ابنة عمه أبي طالب. ابنة عمه هي أخت علي بن أبي طالب، أخته الشقيقة أي من أبيه وأمه، واسمها أم هانئ رضي الله تعالى عنها. لماذا توجه نحو بيتها؟ توجه ليزيح عما ما علق به من غبار السفر الطويل هذا الذي قضاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، زد يرتاح قليلا في بيتها ويغتسل. وأخذ بصحبته ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. وقلنا قد ظهر في بيتها علم غزير وأدب كثير حفظته لنا هذه المرأة من حدث حدث ضحى يوم الفتح. هذا الحديث رواه لنا الإمام البخاري عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها، قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح أو يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. وقالت في رواية: فصلى 8 ركعات سبحة الضحى. وهذه رواية مهمة في رواية مسلم: سبحة الضحى. وذلك لما سنذكره بعد حين. ولاحظوا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يترك هذه الصلاة، صلاة الضحى، في هذا اليوم مع على كثرة التعب الذي هو فيه. يعني الرسول في تعب شديد كما لا يخفى عليكم، مجرد السفر متعب، فكيف بالأعمال التي قام بها إلى غاية هذه اللحظات؟ زد أن الوقت ربما يكون البال فيه مشغولا بأمور أخرى، هذا فتح مكة وليس فتح أي قبيلة من القبائل. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام حرص على أن يقوم بأداء صلاة الضحى ولا يفوتها في مثل هذا اليوم، بل خص ربما حرص عليها اليوم أكثر من أي وقت كان، لأن هذه الصلاة تسمى صلاة لدى الفقهاء، تسمى صلاة الفتح. حتى بعض الفقهاء يسميها، يقول هذه صلاة الفتح خاصة، ما هي صلاة الضحى. لكن رواية أم هانئ هذه سبحة الضحى تبين أنها صلاة الضحى صلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، وسماها بعض العلماء صلاة العابدين، صلاة العابدين، وهي صلاة الأوابين كما يخفى. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الأوابين فقال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حينما يشتد الحر حتى تلجأ الفصال، وهي أولاد الناقة يلجأون إلى الظل، لأن خف الناقة الصغيرة لا شك أنه طري ناعم يتضرر بحر الأرض إذا أصابتها الشمس. فهذه صلاة العابدين، والعابدون وعدهم الله سبحانه بالفتح والنصر. شوف الرسول كيف يربط لك صلاة الضحى بالفتح. عندنا رواية الطبراني في معجمه الكبير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من صلى الضحى 2 ركعات لم يكتب من الغافلين، أي في ذلك اليوم ليس من الغافلين، ومن صلى الضحى 4 ركعات فقط كتب من العابدين، هذا صار من العابدين، راح 4 ركعات تاع الضحى. وهؤلاء العابدون هم من وعدهم الله سبحانه بالنصر وبالفتح، فقال الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. لاحظ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، فمن أراد أن يفتح الله عز وجل عليه لابد إذن أن يكون من العابدين، ومن أراد أن يكون من العابدين فليدخل في زمرة هؤلاء الذين قال فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: من صلى الضحى 4 ركعات كتب من العابدين، أي ما من وعد يقطعه الله في كتابه للعابد إلا ويدخل فيه من حرص على مثل هذه السنة. المهم ترى أم هانئ هو الآن في بيتها، لا ندري ما الذي أخرجها، هناك سبب أخرجها من بيتها وعادت، فأتت رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه المرة، دخلت البيت غاضبة وشاكية، أي تشكو وتغضب، ولم يكن غضبها ولم تكن شكواها هذه إلا من أخيها علي بن أبي طالب، فما الذي فعله لها علي بن أبي طالب حتى أغضبها وجعلها تشكوه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سبب ذلك أن هناك رجلا يدعى ابن هبيرة، اسمه اختلف فيه العلماء، منهم من يقول جعدة أو غير ذلك. مهم ابن هبيرة هذا قريب لها. هذا الرجل ما الذي فعله؟ كان في من قاتل خالد بن الوليد أسفل مكة، احنا رأينا عندما دخل خالد بن الوليد أسفل من أسفل مكة أن هناك أوباشا قاموا بمحاولة القتال بل قتلوا مسلمين، كان هذا الرجل من ضمنهم من بين هؤلاء الذين قتلوا، ومن رفع السلاح هذا أهدر دمه، أي لم يقع عليه ثوب الأمان الذي أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل مكة، لأنه قال: من دخل بيته فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، فلا يحق له حتى أن يكون في الطريق، فكيف وهو يحمل السلاح ضد المسلمين؟ هذا إذن قد أهدر دمه فوق هؤلاء 4 اللي رأيناهم. الآن أهدر دمه، ولكنه اليوم جاء أو في هذا الوقت جاء مستجيرا، جاء يطلب الجوار من أم هانئ رضي الله تعالى عنها، وعلي بن أبي طالب رفض وأبى هذا الجوار وقال: والله لو رأيته لقتلته. يعني عنده زهر كما جاش معك، يعني لو وجدته لقتلته، ولو قتله علي بن أبي طالب لما كان آثما. لماذا؟ لأنه حربي حمل السلاح. طبعا غضبت، كيف أنا أجرته وأنت تريد أن تقتله؟ جاءت الآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يروي لنا الإمام البخاري ومسلم عنها رضي الله تعالى عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الفتح، دخلت فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، أحد السهولة بين الأب والأم، سهولة تستره بإزار وهو يغتسل عليه الصلاة والسلام. قالت: فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف، أي من صلاته، قلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، زعم ابن أمي، تقصد علي بن أبي طالب، وفي رواية زعم ابن أبي، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أي اعتبر جوارها عليه الصلاة والسلام. قالت: وكان ذلك ضحى، كان ذلك ضحى. هذه المرأة الآن من خلال هذه الحادثة التي حفظتها لنا تجد علما وأدبا رفيعا. نذكر بعض ما نستفيده من هذا الحديث. تبين لنا أولا سنية صلاة الضحى 8 ركعات، زد أن هذه الصلاة من أعظم ما يشكر بها الله سبحانه وتعالى. زد رأينا في باب أو في كتاب الترغيب، صحيح الترغيب والترهيب، فضل هذه الصلاة من وجوه كثيرة حتى عادلت قيام الليل. أي ابن آدم اركع لي ركعات، 4 ركعات أول النهار، أكفك آخرة، أكفك آخرة. قلنا هناك تفسيرا للحديث منه، من هذين التفسيرين، أحدهما أن الذي يصلي 4 ركعات الضحى هذا يجزئه عن قيام الليل. إذن فهذه الصلاة كذلك من وجوه تفضيلها وتعظيمها أنها من أعظم أسباب الشكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما وجد شيئا يشكر الله تعالى به مثل هذه الصلوات التي أو هذه الركعات التي ركعها. زد حفظت لنا جواز الاغتسال عريانا خلافا لما ذكره بعض الفقهاء، اعتمادا منهم على قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أحق أن يستحى منه. بعض الفقهاء يذكر، طبعا هذا لو مر بكم في كتب الفقه، يذكر أنه لو اغتسلت عليك أن تستر نفسك ولو كنت خاليا تستر نفسك، ولكن هذا الحديث يرد عليهم. زد أنه لا بأس بالرجل يغتسل أمام محارمه إذا كان مستورا ومستور العورة، لا بأس بذلك، وهذه من سهولة عيش رسول الله عليه الصلاة والسلام مع بناته، لم تكن بينه وبين ابنته فاطمة وغيرها تلك العقد التي نجدها اليوم بين الآباء والأبناء. رأينا كيف دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام حجرة فاطمة واضطجع بينها وبين علي بن أبي طالب. احنا هذه جريمة عند كثير من أبائنا اليوم، هذه أنه يلج ويجلس بين الزوج وزوجته، هذا كفرية يعني عندهم. كذلك من الأدب الاستئذان، شوف هو في بيتها، من الأدب الاستئذان وأن يعرف المرء بنفسه، ما يقولش أنا، لاحظوا في بيته لما قالت: السلام عليكم، فقال: من هذه؟ ما قالتوش واشك في داري، من هذه؟ قالت: أم هانئ بنت أبي طالب. ما قالتوش أنا. شفنا حديث جابر بن عبد الله لما طرق الباب على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من؟ قال: أنا. فقال: شنو لي أنا هكذا، كأنه أنكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعرف بنفسك، فقالت: أم هانئ بنت أبي طالب. زد كذلك فيه جواز التكني، أن تكني نفسك إذا كنت مشهورا بذلك ومعروفا بذلك. فقلنا كن يتكني، أن الإنسان يكني نفسه، هذا فيه مدح تزكية للنفس. الإنسان قال: شكون أنت؟ قال: أنا محمد، أنا فلان. لكن أنك تقول أنا أبو فلان فيه تزكية للنفس. رأينا أقوال الفقهاء في ذلك أنهم يكرهون أنك تكني نفسك لأنك تزكي، إلا إذا أردت التعريف بنفسك، كنت معروف بالكنية أكثر من الاسم فلا بأس. كذلك أنه من كانت لديه حاجة فعليه أن يتريث في طلبها حتى يقضي المرء حاجته. الرسول عليه الصلاة والسلام تركته حتى يغتسل، جد تركته حتى انتهى من صلاته 8 ركعات ثم ذكرت حاجتها. أي هذا أدب، يعني ينم عن شيء اسمه الذوق الرفيع الذي كان يتصف به أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك فيه بيان أن المخالف للسنة من هو الذي يصلي صلوات الرواتب في السفر. الرواتب ما تصليها في السفر، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه أن يصلي الرواتب في سفره إلا سنة الفجر والوتر. الرواتب تاع الظهر والمغرب والعشاء لا تصليها هذه في السفر. لكن فهم بعض الناس يعني قياسا لا ندري من أين أتوا به، قالوا إذا ترك رسول الله عليه الصلاة والسلام الرواتب في السفر فغير عن باب أولى. لا هذا خطأ، لا خطأ، بل ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتنفل سواء في النهار أو في الليل، أو كانت أسباب وكانت هذه الصلاة ذوات أسباب كصلاة الضحى وغير ذلك. رأينا أنه كان يصلي في سفره على ناقته يكبر ثم يترك الناقة حيثما توجهت به. إذن كان يتنفل عليه الصلاة والسلام في سفره النفل المطلق أو النفل الذي له سبب كصلاة الضحى وغير ذلك. أما الرواتب هذه التي هي من السنن المؤكدة، هذه ما لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصليها. وحافظت لنا أن الشرع سوى بين الرجل والمرأة في الجوار، في الجوار سوى أن الرجل له حق الجوار أن يجير إنسان له، هذا باتفاق الفقهاء. اختلف الفقهاء في جوار المرأة، فمنهم من نفاه قال المرأة ليس لها الحق في أن تجير حربيا يضرب الجوار، وبعض الفقهاء أثبت هذا. والصواب هو إثباته، الحديث نص قال عليه الصلاة والسلام لقد أجرنا من أجرتي، لقد أجرنا من أجرتي. ويؤيد هذا ما رواه البخاري وغيره، والله هذا اللفظ لفظ النسائي رحمه الله، عن علي بن أبي طالب أنه سأله بعض التابعين، سأله هل خصكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بشيء؟ لعلاش هذه الأيام ما ظهرت نابتة، هم الشيعة أول نبات للشيعة، ظهروا أنهم كانوا يزعمون أن أهل البيت لهم خصائص دون غيرهم من الناس، وأن علي بن أبي طالب خص بأشياء دون كثير من الناس. فهؤلاء سألوا هل فيكم شيء يعني خلاه لكم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال علي بن أبي طالب لا، وأخرج ما من قراب سيفه، أخرج الصحيفة فيها بعض الأحكام، أحكام الجنايات، أحكام العقل، وفيها قوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون تكافأ دماؤهم، دم تاعك ليس بأغلى من دم غيرك من المسلمين، أي الدماء كلها تتساوى. زد وهم يد على من سواهم، الولاء التام، وهم يد على من سواهم. زد ويسعى بذمتهم أدناهم، أدناهم. حتى اختلف العلماء في العبد هل له الجوار عبد المسلم أو ليس له الجوار. فالمرأة لها أيضا حق أن تجير، ثم ينظر الحاكم يتلو عليه آيات لا يعرض عليه الإسلام ثم يمهله مدة، فإذا لقيه قتله كما هو البيان المعروف للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا في هذا الصباح في هذه الحادثة الوجيزة تجد علما كبيرا وأدبا كثيرا تحفظ لنا هذه المرأة رضي الله تعالى عنها. ومضى الرسول عليه الصلاة والسلام، مضى في يومه وانقضى هذا اليوم، ومضى وقت العصر. ما الذي حدث في العصر؟ في العصر أعطى أجل لمن؟ لبني خزاع، بني خزاع ليقاتلوا بني بكر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأينا هذا عندما دخل مكة قال كفوا السلاح، ضعوا السلاح، إلا خزاعة عن بني بكر، إلا بني خزاعة عن بني بكر فلهم أن يقاتلوهم لأنهم اعتدوا عليهم. المهم جاء العصر وأمرهم بأن يكفوا القتال، خلاص حتى العصر هو آخر أجل، فلا يحل من الآن أن يحمل أحد من المسلمين السلاح ليقاتل أي كان. ويضع المسلمون سيوفهم، وجاء الليل بظلامه وبرودته، معروف ليل مكة بارد ومظلم. فسؤال الآن أين سينزل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أين الآن أين سيبيت عليه الصلاة والسلام؟ هذا السؤال قد طرحه قبلنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، بل طرحه قبل هذا اليوم، يعني قبل ليلة الفتح، قبل ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة طرح عليه أسامة بن زيد هذا السؤال. روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال رضي الله تعالى عنه أنه قال زمن الفتح يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أين ستنزل غدا؟ أين ستنزل غدا؟ سؤال يطرح على من؟ على رأس الدولة الإسلامية، أين ستنزل غدا؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من شيء؟ عقيل بن أبي طالب ابن عمه، وهل ترك لنا عقيل من شيء؟ لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ما معنى هذا الكلام؟ عقيل اليوم فقط أسلم عام الفتح، الآن أسلم فقط. عقيل هو الذي وقع أسيرا يوم بدر مع العباس. عقيل هذا له كما نقول احنا ممتلكات في مكة، دور وغير ذلك من أموال. عقيل هذا كل ما في مكة الآن له لبني عبد المطلب، هو له في ملكه، سواء أخذه بحق أو بغير حق. ما أخذه بحق ميراث، مات أبوه أبو طالب أو عمه لا يأخذ، والرسول صلى الله عليه وسلم يرث؟ لا، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. علي بن أبي طالب لا يملك شيئا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو كان هناك دور لأبيه لا يأخذها. لماذا؟ لأن أباه مات كافرا. لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، إذن ليس له شيء من جهة الميراث. صح، داره التي تركها، ودار خديجة رضي الله تعالى أين هي؟ عقيل أخذ كل شيء، سلب كل شيء. طبعا المشركون لما هاجر المسلمون أخذوا كل شيء، الآن يعيدها؟ لا، قلنا في دروس سابقة في تفسير سورة البقرة وغيرها، كل ما يملكه الكافر بغير حق سواء سارق ثم أسلم كان له. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني تصور الآن كافر سرق مسلم بعد أيام تاب وأسلم، ليس واجبا عليه أن يعيد ما أخذه، يعني إسلامه محى كل الذنوب التي فعلها حتى حقوق العباد. لكن المسلم لا، المسلم لو أخذ شيئا ثم تاب فعليه أن يرد حقوق العباد كما هو معروف. هذا فصلنا القول فيه في مجالس سابقة. المهم احنا نشرح كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الوقت، ما ترك لنا عقيل من شيء. ماشي، الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يبحث عن مكان يأويه، رأس الدولة الإسلامية يبحث عن مكان يبيت فيه، لم يصادر بيوت الزعماء ولم يأخذ دور صناديد قريش كما يفعل الفاتحون عادة، ولم يغتصب أرضا ولا بيتا، قل بل ولا خيمة، لم يأخذ شيئا من أهل مكة بحجة أنه رأس الدولة الإسلامية اليوم، بل اكتفى أن نام حيثما يسر الله تعالى. لا ندري تفاصيل ذلك، أين نام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد يدري. نام حيثما يسر الله تعالى له، وجاء الغد، أشرقت شمس ذلك الغد، وهذه الشمس جاءت تحمل مع حرارتها غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام. في تلك الصبيحة شافوا رسول الله عليه الصلاة والسلام غاضبا أشد الغضب، وجاء البيان الثاني من أجل هذا الغضب، بيان الثاني للدولة الإسلامية، دستور تعاليم أحكام نثرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أيدي المسلمين بل والطلقاء ممن كانوا مشركين ودخلوا في الإسلام. تعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصدر أمرا بإيقاف القتال في هذه الصبيحة، كما يقول احنا في لغة العصر خرق، شنو خرق؟ وقف القتال، وشنو شو يقولوا؟ وقف الرصاص ولا إطلاق النار، وقف إطلاق النار، خرق وقف إطلاق النار واحد، ولكن مش من نار في ذلك الزمان، خرق وقف رفع السيوف. لاحظت الرسول صلى الله عليه وسلم قال كفوا السلاح. واحد من الصحابة خزاعي قتل رجلا من بني بكر بعدما أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بإيقاف القتال، فخطب في الناس وخطب خطبة بليغة تضمنت حكما وأحكاما رائعة وبمثابة الدستور الذي يحوي قوانين الدولة الإسلامية في شؤون الحياة كلها. مجموع ما جاء في هذه الخطبة تجدونه في الصحيحين عن ابن عباس، تجدونه أيضا في مسند إمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص. مهم، روايات هذه الخطبة كثيرة، وفيها بعضها فيه زيادة على أكثر من الآخر. يقول لنا عبد الله بن عمرو بن العاص: لما فتحت مكة، هذه الصبيحة، لما فتحت مكة على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلى العصر فقال: كفوا السلاح. فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد في الغد بمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام خطيبا فقال، قال عبد الله بن عمر: ورأيته مسندا ظهره إلى الكعبة. وستأتي رواية أنه ارتقى درجة تعباب الكعبة وأسند ظهره وخاطب في الناس هذه الخطبة. صدرت منه عليه الصلاة والسلام هذه التعاليم وهو على درج الكعبة، قال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا أيها الناس، إن الله عز وجل قد حرم مكة، وفي رواية قد كرم مكة، يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة. إن أعدى الناس، أي أشد الناس اعتداء، إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية، أي بثأر الجاهلية، عنده ثأر راح يأخذه في الإسلام. ألا إن كل مأثورة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي. دعوة الجاهلية ضعوها، والدماء تاع الجاهلية ضعوها، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فإني أمضيها لأهلهما. تبقى إلى يومنا هذا سقاية الحجيج باقية في بني عبد المطلب، والرفاذ أيضا، والحجاب والسدانة تاع الكعبة وغير ذلك، مفتاح الكعبة في يدي بني عبد الدار، بني عبد الدار، هذا أمور تبقى، فأمضاها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: هذه من أمور الجاهلية، استثناها عليه الصلاة والسلام. قال بواسطة: لا هجرة بعد الفتح. قبل فتح مكة كان يجب على كل مسلم أن يهاجر إلى المدينة، الآن خلاص لا هجرة بعد الفتح إلا إذا قام داع، إذا قام داع كان المسلم مضطهدا في بلاده يستطيع أن يظهر دينه، يخشى على دينه، فهذا يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قلنا يجب الجهاد بأحد أمور: إما أن يباغت العدو ديار المسلمين فهنا واجب فرض عين، أو يستنفر الإمام، يجيك للدار يجيبوها لك، هنا لازم تجي، كاش هذيك تروح تجيب سيرسي، ما كاش سيرسي في الجهاد سبيل الله، إذا استنفرك الإمام فعليك أن تنفر، جي، هذا يجب، ما تجيش تقول لي أو كان يكفي، لا، شاهد إذا كان المسلمون عددا كافيا، مهماش لا تتفلسف، هذيك الفلسفة دعها، الآن استنفرت بعينك فانفر. إن هذا بلد، هذه رواية البخاري ومسلم عن ابن عباس: إن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه علاش تقول لماذا قتلتم؟ أنت قتلت شكون؟ أربعة ومرأتين. قال: إنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولن يحل لأحد بعدي، شوف، ولن يحل لأحد بعدي إلا حلت لي ساعة من نهار، يعني ساعة من نهار فقط أحلت حلت لي. قال: لا يعضد شوكه، لا تنزع شوك النابت وحده، أما الذي تغرسه أنت فلا بأس لك أن تنزع. لماذا كثير من الناس يتساءلون يذهبون إلى الحرمين فيجدون بعض الأشجار مثلا مسوات، يقول كم من حاول، لا، هذا زرعها ابن آدم، لكن النبات الذي ينبت وحده لا يعضد شوكه، زد، ولا ينفر صيده، زد، ولا تلتقط لقطته، تسيب حاجة خليها إلا لمعرف تعرف بها للناس، ولا يختلى خلاها، الخلا هو النبات الرطب لو كان يابسا يسمى حشيش. احنا لا نفرق بين الحشيش والخلاء، كل شيء واحد. فهنا استثقال لا ينزع حشيشها الرطب الخلاء. فسيتكلم أحد المسلمين ليستثني لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا. قال في رواية أخرى للبخاري: إن الله حبس عن مكة في الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد قبلي، وأحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي. فقال العباس تكلم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا الإدخر. الإدخر هذا نبات يحتاجه شكون؟ الصاغة، الصياغون الذين يحتاجون النار. شكون يحتاج النار في عمله؟ والصياغ يذيب الذهب وغير ذلك، أو الحداد، هذا يحتاج النار. فإنه لقينهم، القين هم الصاغة والحدادون، وبيوتهم يستدفئون بها. الإدخر هذا نبات معروف يمسك النار. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإدخر. يعني الإدخر يجوز تنزعه، معليش. وفي رواية قام رجل آخر كشف العباس يعني مهاب، قال: واستثنى الإدخر، ما لنا تاني نهضر. فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن فلانا ابني. ولات الجاهلية، عباك في الجاهلية ترقد تنصب واحدة ولا ينسب لغير أبيه. بارح كان يقول زيد بن عبد الله، غدوة يقول زيد بن بلال. تتغير في الجاهلية، كل يوم المرأة تغير رأيها، ليس هذا أبوه بل هذا أبوه. فكانت الجاهلية يعني حاولت جاهلية، اسمها جاهلية، مش زيد تسميها أكثر من هذا. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابني، إن فلانا ابني، مشي ابن هذا الذي ينسب إليه. فعندئذ رسول الله عليه الصلاة والسلام غضب وقال: لا دعوة في الإسلام. دعونا من هذه الادعاء، لا دعوة في الإسلام. ذهب أمر الجاهلية، خلاص ذهب أمر الجاهلية. الولد للفراش وللعاهر الأثلب، أي الحجر، وهذه صارت قاعدة فقهية اليوم، الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي الولد ينسب لأمه حالة الزنا، ينسب لأمه حالة الزنا، وللعاهر أي الزاني والزانية المحصنة الحجر، أي ترجم بالحجارة، ولا ينسب لأبي. إذن فهو ليس ابنك وليس ابن فلان الذي يدعي له. الولد للفراش، لذلك المرأة تسمى فراش، وللعاهر الحجر. قال: ألا إن دية، شوف الآن الأحكام، ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا مئة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها. ماذا تفهم؟ ألا إن القتل الخطأ شبه العمد. احنا شفنا في دروس تفسير النساء، سورة النساء، شفنا أن القتل أنواع: قتل خطأ وقتل عمد وقتل شبه العمد. قتل شبه العمد أنك تضرب، تنوي الضرب، لكن القتل غير مقصود. الخطأ أنت عادي تقصر معاه كذا، أنت لا تنوي ضربه، لا تنوي أصلا ضربه، تريد أن تمازح هكذا ندير مات أو توقعه، هذا قتل خطأ، تمشي فتصدمه فتقتله، هذا قتل خطأ. لكن لا، أنت الآن تنوي الضرب، تنوي الضرب بعصا خفيفة، مش ترى العصا تسمح تجيب عصا ثقيلة، لا، هذه بمثابة مدفع الآن صارت عصا، أو تضربه بحجر، عادة لا يقتل الحجر، هذا تضرب بحجر فمات، هذا قتل عمد، هو ما نوى القتل، خطأ صح نوى الضرب. مش نسموه شبه العمد؟ شبه العمد دية فيه تختلف، دية فيه تختلف عن دية الخطأ. دية الخطأ تخمس، تخمس بحسب أسنان الإبل، أما هذه لا، أربعون ناقة في بطونها أولادها، خالفات يسموها، وثلاثون حقا وثلاثون جذعة، كما فصلنا في القول في دروس سابقة. شوف دية، الناس قاعد تسمع، شو هذا، عمرنا ما سمعنا بهذه الأحكام. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وفي الأصابع عشر، عشر ليقطع لك أصبع فلك عشر من الإبل، ولو قطع لك أصبعين عشر من الإبل أخرى، إذن فكي في كل أصبع عشر. وفي المواضح خمس، خمس المواضح هي الجروح، واحد يجرحك حتى يظهر العظم، يضربك يكسرش العظم، يضربك حتى يظهر العظم، جرح يظهر العظم، هذه المواضح تسمى الموضحة. فقال عليه الصلاة والسلام: خمس، خمس. ولا صلاة، بشوف كل شيء، جنايات، أمور تتعلق بنكاح، أمور تتعلق بالعبادات. ولا صلاة بعد الغداء، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. زد: ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا تنكح المرأة على خالتها، لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. زد وأوفوا بحلف الجاهلية. أوفوا بحلف الجاهلية أي الحلف الذي فيه إعلاء للنصرة، خلوه حلف الجاهلية. لماذا؟ لأن الإسلام جاء بيأمر بالنصرة، إذن فلا تخالف الشرع. وأوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة. ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. علاش؟ لماذا لا تتحالف القبيلة الفلانية على أن تنصر القبيلة الفلانية؟ خلاص جاء الإسلام، يجب علينا أن ننصر جميع المسلمين، مو بس هذه القبيلة لهذه القبيلة. إذن لا حلف في الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام يأمر بالنصرة دون أن تحالف أخاك على النصرة. أنت يجب عليك أن تنصر أخاك بلا شرط أنك تجلس إليه وتقول له هدمي هدمك وأنصرك وتنصر، لا، أنت بإسلامك وبإسلامه تجب عليك نصرته. قال ولا يجوز لامرأة عطية، أي تعطي شيئا من مال زوجها إلا بإذنه، فما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام إلا ذكره. هو يتحدث كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستمعون، بل والطلقاء أيضا خاصة جدد يستمعون إلى بآذانهم وقلوبهم إلى هذه الكلمات وإلى هذه التعليمات، أخذوا بهذا الشرع الكامل من جميع النواحي. فجأة قاطعه رجل، طبعا واحد الرجل يغيب لا شك أنه يغيب، سمع هذا العلم الغزير فخشي أن تذهب منه بعض الكلمات. وكيف؟ ما الذي ستتذكره من كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقاطع، قف، ما قالوش قف طبعا. قال أبو هريرة، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، قال أبو هريرة قام رجل يدعى أبا شاه، رجل من اليمن يدعى أبا شاه، فقال اكتبوا لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا علم عجيب أخشى أن أنساه، اكتبوا لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، فكتبوا له هذه التعليمات كلها وأخذها معه إلى اليمن. علم. ثم لما انتهى من خطبته ودى، أي دفع الدية، قال في مسلم الإمام أحمد ودى الرجل الذي قتله الخزاعي الذي من أجله غضب الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف صح خطأ لكن جاء من وراء علم. ودى هذا الرجل ودفع ديته، وبعد أن وضع رسول الله عليه الصلاة والسلام معالم الإسلام أمام المسلمين أمام الطلقاء، لا يليق أن يبقى أن يذهب مباشرة، لا، الجاهلية هذه عاشوا عليها سنوات وسنوات، لا بد أن يبقى رسول الله عليه الصلاة والسلام مدة معينة. فقرر البقاء بمكة، بقاء بمكة مدة تكفي لإذابة هذه الصخور التي صارت بمثابة الجلاميد في قلوب هؤلاء العرب الذين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. أراد أن يبقى لإذابة ما بقي من جذور الجاهلية في قلوب الطلقاء. روى البخاري يعني ابن عباس كم بقي، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين، مكث 19 يوما يصلي ركعتين، منهم من قال مكث 21 يوما، لا تعارض، فمنهم من ابن عباس ما حسبش اليوم اللي دخل فيه اليوم اللي خرج فيه، قال 19 يوم، هذا حسب اليوم اللي دخل فيه وخرج فيه. إذن مكث رسول الله عليه الصلاة والسلام 19 يوما. كانت تلك الأيام عبارة عن إعطاء للطلقاء فرصة للتغيير والتغير، طبعا سترى أنه كان لزاما عليه أن يبقى عليه الصلاة والسلام معهم لينفضوا الغبار عن أعينهم تلك التي كانوا ينظرون، كانت أعينهم عليها غبار، شيء صح، كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة غير صحيحة، كانوا ينظرون إليه نظرة خالف ما سمعوه الآن منه، فأرادوا أن ينظروا وينتقلوا من زاوية الحسب، زاوية النسب، زاوية القبيلة، العادات، التقاليد، التنافس، الثأر، تحولوا إلى زاوية أخرى، زاوية الصفاء، زاوية النقاء، العقل، زاوية التروي، زاوية التجرد عن الهوى، زاوية الاتزان، زاوية الرزانة، هذه الأمور تغيرت، رأوا تغيرت مع الأيام هذه نظرتهم إليه. 19 يوما قلت كانت كافية لكي يرى الطلقاء هؤلاء يرون الآن المسلمين وهم 10,000 دون أن نعد من أسلم في يوم الفتح، 10,000 يهبون للصلاة 5 مرات في اليوم. تصور 10,000 يحيطون بالكعبة كل يوم 5 مرات، زد 10,000 يعني ينقادون إلى الأحكام. يعني هؤلاء خلاص معروفون بحسن النظام واتباع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شؤونه، فيرونهم يملؤون جو الكعبة وجو المسجد الحرام تكبيرا وتهليلا وتحميدا وتوحيدا، تراهم في سكون تام سكات عندما يأتوا للصلاة، ما كان لا جوال لا وعد. الجوال هذا الذي صار بمثابة الخنزب، يعني الآن غير يدق الجوال تاعك خرجوت ورمي، كيف يدير له الجوال؟ سكون شهد سكات هكذا يصلون رضي الله تعالى. إذا شفت حركة، هذه الحركة تاع الركوع والسجود فقط، وركوعهم خشوع وسجودهم خشوع، فحركتهم موحدة موحدة يعني تحير يعني، والطلقاء ينظرون سواء من صلى مباشرة معهم أو من لم يصلي بعد الذي له يتريث قليلا حتى يسمع كلام الله، كما قال وإن أحد المشركين استجارك أجره حتى يسمع كلام الله. كل هؤلاء يأتمون برجل واحد هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا يرونهم في مرات. شوف هذا تأثير، هذا تأثير، حتى بعض العلماء في هذا العصر سئل عن طريقة الدعوة، دعوة الإنسان إلى الصلاة خاصة إذا كان من أهل البيت، أهل بيتك أخوك أختك أو أبوك أو مشكلة، واحد في بيته عنده، في بيته عنده واحد تارك صلاة مشكلة هذه، فبدأ يذكر أساليب كيف تدعو إلى الصلاة. قال بعض الناس لكثرة ما يسمع من المواعظ تاع الصلاة، بلك هو يجيب لك مطوية للدار تاع تارك الصلاة، بلك هو يدخلها للدار وما يصليش، عطاوها لهم قراها بصح عاد. قال فهناك قال طرق أخرى، تكلم عن الإحسان، قال لا، قال اذهب أمامه وهو جالس في البيت وتوضأ وكبر أمامه وابقى صلي، أطل تلك الصلاة، أطلها، أطل سجودك، أطل ركوعك. قال هناك كثير من الناس الذين تابوا وصاروا الحمد لله من أهل الاستقامة سئلوا ذكروا أن من أسباب توبتهم هذا المنظر، أنهم كانوا يرون هذا المنظر فيتأثرون به. تصور الطلقاء لأول مرة ينظرون إلى هذه الصلاة. من أسلم من الصحابة بهذا السبب؟ خالد بن الوليد لما نظر، كان يتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم والجيش في صلح الحديبية ذاهبون إلى مكة، كان يتتبعهم فرآهم يصلون صلاة الخوف، فالعلماء كلهم قالوا هذا هو سبب إسلامه رضي الله تعالى عنه، فأخذ لبه ذلك المنظر كما أخذ لب هؤلاء الطلقاء في هذا اليوم. قلت مشهد مهيب جليل جدا، اختفت فيه الأصنام والأزلام والأنصاب والأوثان، بقي فيه التوحيد دون شوائب دون أخلاط، ومشهد تسيل له كل العبرات ويأخذ كل العقول، وهنا الطلقاء يجرون مقارنة بين هذه الصلاة التي يرونها للمؤمنين الآن وهم راكعون ساجدون في سكون، وبين صلاتهم هم التي قال عنها وما كان الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، مكاء تصفير وتصدية تصفيق، هذه صلاة تاعهم. يعني واحد يقول لك راح نصلي واش دير تاك تناش ولا ما توضاش ما توض واش ندير دور بالكعبة وصفر ويصفر، هذه صلاة جد وتعرية، احنا نزيد وتعرية ماشي برك مكاء وتصدية. كانوا يطوفون بالبيت عراة حتى نزل قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، نهي الناس أن يصلوا عراة ويطوفوا بالبيت عراة. كانت بدأ يقارنوا شكشم يصلوا شو احنا كنا نصلوا، تصفير وتصفيق وتصدية وتعرية. مهم الرسول عليه الصلاة والسلام تمكن في خلال هذه الأيام، الأيام الأولى بمثل هذه الأمور، استمالة قلوب الطلقاء إلى الإسلام، حتى هذه المرأة نراها الآن تتوجه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة يعني لو نزعت وأردت أن تعرف فصيلة دمها تجدها بغض محمد صلى الله عليه وسلم، هذه فصيلة دمها، أشد الناس بغضا وحقدا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة الآن تراها تتوجه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مختارة طائعة، ما الذي تريدين؟ قال لأبايع الرسول صلى الله عليه وسلم. على ماذا؟ على الإسلام والطاعة. تتعجب كيف تحولت هذه المرأة. تروي لنا ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في الصحيحين، قالت جاءت هند بنت عتبة، هذه المرأة جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، تقسم والذي نفسي بيده ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء. شوف قال الأرض كرة أرضية، أي واحد عنده خيمة حتى أهل خيمة، ما كان أحد على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذل من أهل خبائك. عمري ما كنت حابة واحد يذل مثلك، يذل هو وأهله. ثم ما أصبح اليوم، مش حال بين هذه الأيام قليلة، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. تحولت هذه المرأة تحولا جذريا وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا من الأمور التي بايع الرسول عليه الصلاة والسلام النساء عليها شو؟ لا يسرقن. لا من بين كلامه في خطبته لا يجوز لامرأة عطية في مال زوجها إلا بإذنه. تكمل لنا عائشة وقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل مسيك، أي شحيح يمسك المال. إن أبا سفيان رجل مسيك، مسكين أبا سفيان، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقلت بلي ما لازمش تأخذ من غير إذنه، أنا يأخذ من غير إذنه بس عباش نأكل أنا أولادي. فقال عليه الصلاة والسلام لا أراه إلا بالمعروف، يعني لا أراه محرما عليك إلا بالمعروف، جائز يعني بالمعروف جائز لا بأس، تأخذي مصروفك بالمعروف، واش يقيم صلبك وأبنائك، لا تتوسعي فهم توسعيش. ففي رواية أبي داود قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبنية، فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا؟ قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. هذه المرأة سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أشياء، فأمر لم يدخل عقلها، ويا ليت نساء هذا الزمان يسمعن هذه البيعة. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسرقن ذكرت هذا، لما قال ولا يزنين في رواية ابن إسحاق قال أو تزني الحرة، المرأة الحرة تزني، عندهم غير الإماء الذين يقترفن هذه الفاحشة، أو تزني الحرة. سبحان الله، يعني هذه رسالة أن التي تقع في مثل هذا المطب فهذه في الحقيقة أمة للشيطان وليست أمة للرحمن. أو تزني الحرة، طبعا تعاليم جاءت للرجال، تعاليم جاءت للنساء، انبهرت لها هذه المرأة ووجدت رسول الله عليه الصلاة والسلام قمة عالية جدا للعدالة وللسماحة وللعفو وللعلم وللأدب، وليس وحدها فقط من تأثر بهذه الأمور التي ذكرتها. رجل جاء إلى مكة، رجل جاء ليرصد أحداث هذا اليوم، طبعا حدث عظيم فتح مكة، الشيء أن هناك من جاء ينظر ما الذي يفعله المسلمون هؤلاء، وعاد إلى قومه محملا بالإسلام محملا بالإيمان. يقص علينا قصة هذا الرجل ابنه، وابنه هذا يقص علينا القصة باعتزاز وفخر. علاش؟ سترى ولد صغير لا يتعدى سنه 6 سنوات 7 سنوات يقص عليك هذه القصة إسلام والده وتقتبس منها العلم. روى ذلك البخاري عن عمرو بن سلمة بكسر اللام ليس سلامة، عمرو بن سلمة قال كنا بماء ما مر الناس، احنا كنا نقيم بمكان فيه ماء يمر به الناس لا شك، وكان يمر بنا الركبان، فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل، دائما كنا نسقسهم سنوات ونسأل الناس الذين يمرون وش كاين، أنا نسمع حرب بدر وأحد وخيبر وهذه الأشياء، فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه وأوحى الله بكذا وكذا، غلطوا كي كان يقول أوحى الله بكذا وكذا وشيء يذكر القرآن العرب تحفظ، أو يقول بلي أنزل علي كذا ويبدأ يقرأ القرآن، والولد الصغير أو يسجل. قال فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يقر في صدري. شغل واحد فتح صدري وحطه الباب حفظ الولد صغير عجيب. وكانت العرب تنتظر بإسلامهم الفتح، الآن جاء الفتح، فيقول نتركوه اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. كان يغلبهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح، عاود شوف، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، الناس قاعدة تسابق للإسلام. هو هذا الولد صغير سنة سنتين فقط حضر هذا قبل من الفتح، احفظ هذا الشيء من القرآن. وبادر أبي قومي بإسلامهم، يعني أسلم أبي قبل قومي. فلما قدم جاء قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، جئتكم من عند النبي تاع الصح. فقال علاش قالوا جئتكم من عند النبي؟ خاش افتح، قالوا إذا كان ينتصر على قومه فهو النبي. خلاص قالوا جئتكم من عند النبي عليه الصلاة والسلام حقا. شوف الآن أول أمر أمر به قومه صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. في أول يوم من إسلامهم لابد من الصلاة، ما كنتش حافظ قرآن قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، واركع قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبح، فهم مهم لا تترك الصلاة من أول يوم الإسلام. أذن نعم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا شكون احنا اليوم اسلمنا ما بقى قران، بعثنا واحد فهم لنا واحد مدرسه قرانيه انت باس نجيبوه يصلي بينا. فنظروا فلم يكن احد اكثر قرانا مني لما كنت اتلقى من الركبان. شوف الفوائد، احفظ يجي النهار تحتاج العلم كما قال لك العلماء، اذا كنت تتعلم اذا كنت في الطالب فهم، اذا بحثت فقمش اجمع برك، وإذا حدثت ففتش يجي النهار تبدأ ما تطريت وتعطي الصحيح إن شاء الله. قال فقدموني من بين أيديهم ولد صغير وأنا ابن ست أو سبع سنين، ست سنوات سبع سنوات يا أم ناس أشراف هؤلاء القبائل، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني أي تطلع فتبدو عورته. فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا إستا قارئكم، يعني غطوا علينا عورة هذا الإمام هذا. فاشتروا، لاحظ داروا جمع أموال بالجمع، آموا بالجمع، فاشتروا ثوبا. طبعا هذا فقه، تقول بلي هكذا امرأة هذه اللي قالت وكما قالت الناس ما نستفيدوا الشيء، ألا تغطوا علينا إستا صاحبكم، أي عورة صاحبكم بدت إبداء العورة شو عند الناس مبطل للصلاة، لكن بشرط العلم والقدرة، إذا كنت تعلم أن عورتك قد بدت وكنت قادر أن تسترها. مفهوم المخالفة، لو كنت ظهرت عورتك وأنت لا تدري صحيحة ولا لا؟ صحيحة. لو ظهرت عورتك أنت تدري لكن لست بقادر على سترها، كالمسجون يضربون مثل بالمسجون، مسجون عرية خاصة في هذا الزمان يتقنون فن التعذيب، يعرى ما يصليش يصلي عاريا صلي صلي مهم تصلي الصلاة في وقتها. فاشتروا ثوبا، في رواية أبي داود اشتروا لي قميصا عمانيا، فقطعوا لي قميصا. قال والله ما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. كما شوف القرآن يقول كل العلماء القرآن من أسباب الرزق، إيه القرآن من أسباب الرزق. المهم 19 يوما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول هذه القلوب إلى مثل هذه الحالة الذي نرى عليه، بل مشروعه في هذا الفتح تطهير الكعب المسجد الحرام، تطهير مكة من الأصنام والأوثان، وإقامة شعائر الرحمن، طهر مكة من داخلها، فهو يريد أن يطهر حوالي مكة. فبدأ في بث السرايا وهو داخل مكة، دخل الآن نحن في شهر رمضان لم يبق منه إلا خمسة أيام، لم يبق منه إلا خمسة أيام، قرر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبعث السرايا واحدة إلى مكان وأخرى إلى مكان آخر، كلها بغية تطهير ما حوالي مكة من الأصنام، وهذا سنرى إن شاء الله بعد الأذان. أول سرية بعث بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلنا ونحن قبل انقضاء شهر رمضان بخمسة أيام فقط، أرسل سرية خالد بن الوليد. خالد بن الوليد أرسله إلى أو لمهمة وهي هدم العزة، وهذا والصواب أنها كانت برمضان ليس بشوال، ربما نكون قد أخطأنا مرة في عزو ذلك إلى شوال. وهذه العزة كانت طبعا عندما نتحدث عن هذا الهدم تعالى الأصنام، هذه رؤوس الأصنام، يعني أين مقرها الأصلي. ربما إنسان اتخذ صنما قال أشابه به عزة يأخذه إلى بيته، لا، نحن نحكي عن الأصنام الأصلية. العزة هذه كانت ببطن نخلة بتل يدعى بتل السمرات، مكان السمرة هو أشجار ذات شوك السمرة. فكانت العزة لقريش وجميع بني كنانة، طبعا كانوا يتقاسموا في مقدمة على السيرة بينا كيف بدأ الشرك من جديد في جزيرة العرب، حتى تتعجب الشيء الذي يتعجب منه المرء، كيف تلك الأصنام التي أخذها الطوفان، طوفان نوح الذي أرسل الله تعالى في عهد نوح، طوفان يعني لا شك أن الذي أخذ أهل الأرض جميعهم لا شك أنه أخذ الأصنام أيضا، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. تلك الأصنام ظهرت من جديد، تتعجب كيف يظهر الشرك من جديد، ذلك لأن الشيطان للإنسان عدو عنيد، أي لا يتريث من أن يبت مثل هذا الأمر العظيم في الناس. قلت العزة كانت ببطن النخلة بتلال السمرات، وكانت العزة لقريش وجميع بني كنانة، وهي أعظم أصنامهم، وكان سدنتها القائمون عليهم بنو شيبان. أرسل إليهم خالد بن الوليد في 30 فارسا رضي الله تعالى عنهم جميعا، فهدمها. وما هدمها كيف هدمها؟ صح، هو ما هدمهاش. روى أبو يعلى بسند حسن كما قال محقق الشيخ سليم أسد الداراني والنسائي في السنن الكبرى عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وكانت على تلال السمرات، فقطع السمرات التلال، باش توصل التلال هناك أشجار، قطع كل الأشجار، وهدم البيت الذي كان عليها مثل القباب. الشرك دائما بنفس الصورة، هدم البيت الذي كان عليها. فرح خالد، خلاص هدم ولا ما هدم؟ هدم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. ما درت ولا شيء. استعجب خالد بن الوليد، كيف عندي 30 فارس شاهدون على أنني هدمتها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فما صنعت شيئا. ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ليخطئ في قوله دون أن يناقش. رجع خالد هو 30 فارس إلى السدنة، طبعا السدنة غير شافوه، مع الأول فرحوا قالت ما داروا له راح، لا الآن كشفوا رجع عرفوا بلي اطلع على حقيقة الأمر. لما رأى السدنة والحجاب خالد وجيشه أو سريته أمعنوا بقوا في الجبل وهم يقولون شرق الله وحد الدين جاهلية، يا عزة خبليه اهبليه، يا عزة خبليه، شو هم يسحرون، يا عزة عوريه، شو ده عوريه هذا، شو ده عوريه، وإلا ليه وإلا فموتي، كيف تدعي على الإله تاعك موت؟ هذا الدين عجيب، وإلا فموتي، يا إما ديري ولا ما نلعبش، يعني شو ما نعبدش، يلا يا عزة خبي ليه، يا عزة عوريه وإلا فموتي. خالد بن المارس ما هذه خبي ليه يعني. فأتاها خالد تقدم قليلا من ذلك البناء، فإذا بامرأة عريانة ناشرة شعرها تحث التراب على رأسها، فعممها بالسيف، أعطاها فجزلها فرقين، قسم على اثنين، خبي ليه عوريه ستره، فقسمها نصفين. ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام تلك العزة، تلك العزة. شو معنى هذا الكلام؟ يعني نعرف أن العزة صنم، صنم. هذه المرأة لا ندري هي مشعوذة خادمة للعزة، أو أنها ادعت أنها مثل ما يدعيه النصارى، بل ومن كفر من يدعي الإسلام من أهل الطرق الصوفية، من يدعون أن الإله يحل فيهم، ربما تكون هذه المرأة كذلك، أنها ادعت أن العزة حلت بها. فتلك العزة أي تصورت العزة الآن لدى الناس المشركين في صورة امرأة تدعو أنها هي ربما ادعت الإله الألوهية. فأمر النبي، ولا شك أنه لا بد من قتلها، وإلا فلا جدوى من الرسالة، لا جدوى من النبوة. وجود مثل هذه القباب، مثل هذه الأمور، ينافي تماما الرسالة التي اصطفانا الله تعالى لإعلائها. أين الرسالة؟ لا بد رسالتك هذه تهدم كل صروح الشرك بالله سبحانه وتعالى، كل شيء يذكر بعبودية غير لا أهدمه طبعا. وذاك له في التغيير، يعني في الواقع نتأسف، لكن في تغييره لابد من شروط وغير ذلك، تكون لك القوة، تكون لابد سلطة، السلطة هي التي تفعل هذا. إذن فلا بد إذن من دعوة إلى أو دعوة ولاة الأمور إلى مثل هذه الأشياء، يذكرهم المرء. هيئة رسمية لابد أن تتبنى هذه الأشياء. وما يضر الأئمة، أئمة المساجد، ما يضرهم لو اجتمعوا مرة واحدة، يا سيدي اختلفوا طول حياتكم لا حبيتوا، معليش دبروا لسانكم اختلفوا، صح تحدوا خمس دقائق اكتبوا بيان وقعوا كلهم عليه وجهوا إلى ولاة الأمور ليطهروا هذه البلاد من مظاهر الشرك، ولا لا؟ خمس دقائق بعد معليش تروحوا تنافروا كل واحد يدي جماعة ويروح، خمس دقائق فقط على كلمة الله نتحد، تكتبون شيئا توقعون الله يسهل بعدين دبر راسك. لكن أنك لا تتحد على شيء من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأقام سوق الجنة والنار، هذا أمر عظيم في الحقيقة. يلا في الوقت نفسه أرسل خالد من هنا، أرسل عمرو بن العاص صاحبه من هنا، شفتوا دائما خالد بن الوليد عمرو بن العاص دائما سيان، لماذا أرسله لهدم سواع؟ سواع الذي كان من عهد نوح، كان سواع هذا صنما لبني هذيل بمكان يدعى رهاط، لا رهاط ولا رهاط، يبعد 300 عن مكة، 300 فقط عن مكة. فلما انتهى إليها عمرو بن العاص قال له السادن ما تريد؟ وش جيت تدير؟ فقال أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أهدمه. فقال السادن لا تقدر على ذلك. فقال ولما؟ قال ستمنع، يعني حاجة تكتب منعك. فقال عمرو بن العاص حتى الآن أنت على الباطل، ويحك، فهل يسمع أو يبصر حتى يمنعني؟ ثم دنا عمرو بن العاص فكسره، عادي أعطاه كسره، وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته، خزانة ونضعون المال. شو قلت لك الشرك ما يتغيرش، الشرك ما يتغيرش، يعني قبة قدامها صندوق، قدامها صندوق لابد، عامة حج لا تجاب دعوة، لابد. قال هدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئا. فقال السادن، فقال عمرو بن العاص للسادن كيف رأيت؟ ها ما رأيك؟ فقال أسلمت لله. لا ندري هل أسلم لله حقا، ربما، لا شك، لا ننقب على القلوب، ربما أسلمت لله ما دام ما كان جدران في الخزانة، ما أسلمت لله. في الوقت نفسه خالد عمرو بن العاص أرسل سعد بن زيد رضي الله تعالى عنه، هذا أرسله لهدم منات. جماعة شوف خالد راح جهة ثقيف، بطن ثقيف، ثقيف ما زال موعدنا معاه، نخلة بطن نخلة، عمرو بن العاص بني هذيل، هذا سعد بن زيد أرسله لهدم منات في 20 فارسا، وكانت بالمكان يسمى المشلل بقديد، تكلمنا عن قديد مرة. القائمون عليها شكون؟ غسان والأوس والخزرج. فلما انتهى سعد إليها قال له سادنها ماذا تريد؟ فقال هدم منات. توشك تسمع يقول تمنع من ذلك، قال أنت وذاك، أنت وذاك إليك يعني. وفي الوقت نفسه ترى سرية الطفيل بن عمرو الطفيل آية رابعة سريت الطفيل بن عمرو لهدم ذي الكفين. هذا ذو الكفين أيضا إله غير معروف، لكن في الشرك مكاش معروف وغير معروف. روى ابن إسحاق عنه رضي الله تعالى عنه قال: لم أزل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى إذا فتح الله عليه مكة قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعثني إلى ذي الكفين صنم لعمر بن جمحة حتى أحرقه. فخرج إليه فجعل عمرو بن الطفيل يوقد عليه النار، اشعل فيه النار، ويقول: يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك. احنا سيدنا قبلك، ومن صفات الإله أنه هو الأول والآخر. ميلادنا قبل ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. هاي أربع سرايا وقعت في مكة، ولم يبقى من رمضان إلا سويعات سويعات، ولم تر مكة أجمل ولا أبهى ولا أحسن صورة ولا إشراقا منها في هذه الأيام، خاصة أنه سينزل بها ضيف لأول مرة، ألا وهو عيد الفطر. فقد اقترب العيد وتزينت طرقات مكة بما سنراه إن شاء الله تعالى. اطفئ خنزب بارك الله فيك، اطفئ خنزب جزاك الله خيرا. قلنا سنرى إن شاء الله تعالى مكة لاحقا كيف هي قبل أيام العيد أو قبل العيد بساعات، ثم نكمل مشوارنا في فتح مكة وغير ذلك. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.